هذا يضر صاحبه. فكل هذا الكلام مبني على أن يكون توحيده وعدله وقوله وفعله بعلم. فلا بد، هذا مستلزم كلام القيم رحمه الله، من لوازم، بل من لوازم الآيات. وهذا قد يعني لا مؤاخذة يخفى على كثير من الوعاظ ومن يكتبون يذكرون التقوى والطاعة وكثرة العبادة إلى آخره والأمر بالمعروف والعدل إلى آخره، لكن لا بد أن يصحب هذا أن يكون على علم، أي على بصيرة، وإلا فالتعبد على غير بصيرة ودعاء التوحيد على غير بصيرة. المعتزلة جعلوا من مسمى التوحيد نفي صفات الله تعالى، وجعلوا الأمر المعروف الخروج. فالشاهد أن هذا الكلام القائم القيم رحمه الله كلام يكتب بالذهب أو بماء الذهب كما يقال، لكن دائما أن يكون العلم التعبد على علم. ولهذا من فقه الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما أوصى أحدهم قال أعبد الله تعالى على علم أو على بصيرة. ولهذا لا تغتر بكثرة العبادة، كثرة الذكر وكثرة كذا إلا إذا كان صاحبها على علم، وإلا فأهل البدع العقدية يبكون ويصلون ويصومون ويقرؤون ولكن على جهالة، على جهالة. وهذا المبدأ ينبغي التنبه له. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من حذر منه وأول من رحب منه. ولهذا النفر الثلاثة الذين سألوا عبادة الرسول فكانوا تقالوها، فقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، أنا لا أتزوج النساء، أنا لا أكل اللحم، أنا وأنا. فماذا الرسول جمع الناس؟ قال بعض الشراح ولا يجمع الناس إلا لأمر النجال، ثم خطب فيه حتى قال بعض أهل بعض الشراح أكد كلامه بتوطئة أو وطأ كلامه بمؤكدات وقسم، أما والله إن أعلمكم وإن أتقاكم بالله لأنا، أما والله إني لأصوم أفطر. ثم قال الشاطبي وقال الكلمة وهي البليغة وهي أبلغ كلمة في الزجر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الأمر الآخر والأخير ترابط المعاصي، كما قال بعض السلف تقول السيئة لأختها تعال، فالمعاصي جاذبة والطاعات جاذبة. وقد ذكر بعض العلم أظن في أثر أن الإنسان إذا عود نفسه الطاعة استقامت جوارحه عليه حتى تصبح أمرا مألوفا على نفسه، وإذا توحد والمعاصي أصبحت المعاصي مألوفة. نعم، والمعاصي بينهم رباط. كتبت كتاب الدين العلمي يعني ما بالله طائف الربا والزنا، ثالثها الرياء، إخوة رضاعة، يجمعهم الأخوة والإفساد. فالربا يفسد الأموال، والزنا مفسد للأعراض، والرياء مفسد للأعمال. نعم يا شيخ، أحسن الله إليك شيخ عبد العزيز. أحسن الله إليك، هنا في هذا الموضع ابن القيم رحمه الله قال أصول المعاصي ثلاثة: تعلق القلب بغير الله، وطاعة القوة الغضبية، والقوة الشهوانية وهي الشرك والظلم والفواحش. وفي موضع سابق أحسن الله إليك يعني قرأناها سابقا في نفس، قال رحمه الله في صفحة 80 قال أصول الخطايا كلها ثلاثة: الكبر والحرص والحسد، فالكفر من الكبر، والمعاصي من الحرص، والظلم من الحسد. نعم، المعاصي تتداخل وهذه أصولها. فالكبر يولد الكفر، والظلم يولد القتل، يعني كل معاصي كلها يعني متوالدة متداخلة وبينها تلازم يسمونها دلالات. يعني كل معاصي مترابطة، لكن بحسب لهذا سبحان الله العظيم يقول لك القول على الله بغير علم يتساءل كثير الناس، وهو أصل الشرك. فالشرك قول على الله بغير علم، والبدع قول على الله بغير علم، وتألي على الله. فالقصد المعاصي مترابطة، هناك معاصي كبار وتحتها فروعها، والمعاصي متداخلة مترابطة. لو أردت عموم وخصوص تستطيع تدخل هذه في هذه، وهذه من لوازم هذه، وهذه من آثار هذه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. هجر القرآن أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. نعم. والثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. الله. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين، وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. نعم. والرابع هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. والخامس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره ويهجر التداوي به. وكل هذا داخل في قوله: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. الله. هجر الأول هجر السماع، ثم هجر العمل، ثم هجر التحكيم، وش الرابع شيخ؟ الخامس اللي هو هجر التداوي. وش الرابع شيخ ماجد؟ التدبر والتفهم. أحسن الله عليك. نعم نعم نعم نعم. بعض الناس قد يعني يهجر نوعا واحد، قد يهجر معين تدبر وتداوي، والناس ما بين مستقل ومستكتر. والتداوي سبحان الله العظيم ذكر بعض المفسرين عند قوله تعالى فيه شفاء للناس أن القرآن الكريم بحسب قوة قاريه وثقته بربه وتصديقه بما أخبر أنه يشفي بإذن الله من الأمراض الحسية والمعنوية. وهذا الهجر الذي قسمه ابن القيم تقسيم بديع ولطيف في الحقيقة، ومن إنصافه رحمه الله أنه قال في آخر كلامه: وإن كان بعض الناس، في جملة شيخ ماجد عبارة جميلة، قال: وإن كان بعض الهجر أهون من بعض. نعم، الهجر تفاوت والناس تفاوتون كذلك. فبعض الناس ما شاء الله يختم يمكن في كل أيام ثلاثة أو أقل، بس مجرد قراءة سرد وهو على خير، لكنه حارب نفسه خيرا كثيرا من التدبر والتأني والرقية به وما شاكله. ولهذا ابن مسعود فيما رواه البغوي في التفسير سورة المزمل عند قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، جاء ذكر البغوي أثرا جميلا لطيفا عن ابن مسعود رضي الله عنه: لا تنثره نثر الرمل، عند قوله تعالى ورتل القرآن، ولا تهدوه هذا الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. نعم يا شيخ ماجد. أنا أنصح نفسي والإخوان جميعا قضية هجر القراءة حقيقة ناهيك عن التدبر من أسباب يعني هذا أن يجعل الإنسان نفسه حظا من حزب معين ولو كان قليلا، فأحب العمل إلى الله أدوم وإن قل، فقليل يحافظ عليه يرتب له وقتا يوميا أفضل من كثير يضيعه أياما كثيرة. فترتيب وقت معين يعني سبحان الله العظيم أو جزء معين أو حزب معين حسب ما يعني ينشط له المسلم، بحيث أن هذا الحزب لا يضع جنبه على فراشه إلا وقد قرأه. هذا ما يعين. وأيضا أوصي نفسي والإخوة، من أسباب رسوخ الحفظ في الذهن بعد العمل به أن يجعل أن يقرأ بما يحفظ في صلاته. جاء في الحديث عمرو جمال معنا؟ عمرو جمال معنا؟ موجود أحسن لي. اسمعني؟ إيه نعم نعم معكم شيخنا. عمر شوف لنا حديث سوقاء، حديث من قرأ القرآن وقام به بالليل لم ينسه بالنهار، أظن في السلسلة الأول أو الثاني، ترى تخريجه رواية ومعناه جراية. أبشر بإذن الله. فقراءة القرآن الكريم في صلاة النافلة، وإذا كان إمام في صلاة الفرض، وخاصة مما يتحفظ يعين، أو التراويح في رمضان والقيام، أو إذا كان له حظ من قيام الليل. المهم من أسباب رسوخ الحفظ في الذهن، مع التكرار طبعا، الصلاة قراءته في الصلاة من أعظم رواسخ أو ترسيخ الآيات الذهن. نعم يا دكتور ماجد. أحسن الله إليك. نقف هنا. أحسن الله إليك. نعم، الوقت انتهى يا شيخ بالنسبة للقراءة. طيب الفائدة على من راكب سؤالي شيخ سؤال الفان. نعم تفضل راكب. في الهجر النوع الثالث الذي ذكر، قال هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه، واعتقاد أنه لا يفيد اليقين وأن أدلته لفظية لا تحصل العلم. هل كأنه يرد على فئة معينة أو طائفة معينة؟ من الذي قال أنه لا يفيد اليقين؟ قصد الدلالة، يعني صرف الآيات عن ظاهرها، الإلحاد في أسماء الله تعالى وتأويله بغير طريق صحيح، يعني صرف الآيات عن ظاهرها بتأويل متكلف مذموم عمدا، يخالف هواه أو ما يوافق هواه أو شبهته. فأن بعضهم إذا خالف الدليل القرآني مذهبه أخذ له بتأويل آخر. وهناك فرق الباطنية، من يفسر القرآن بأن له ظاهرا وباطنا، وأن ظاهره وألفاظه لا تفيد الشيء اليقين، يأتون بحقائق ويقين يقينيات مبنية على شبه، القرآن له ظاهر وله باطن إلى آخره. وأذكر أن من فرق الباطنية من يأتي بآيات ويجعل لها معاني تهدم أصول الدين ناهيك عن فروعه، ويجعلها يقينيات. قرأت هذا في أعتقد إما في كلام في المنهاج، المهم في بعض فرق الباطنية. هذا طبعا قد يكون شريحة من هؤلاء. وهذه الفرق زالت أسماؤها الأصلية، لكن بقيت مذاهبها وتشربها أناس مع الأسف من أبناء أهل الإسلام بأفكارهم العقلية منحرفة، وتعطيل الدلالة اليقينية بناء على هوى أو شبه أو مشاكل، كما يفعل بعضهم. يقول أن بعض الأحكام الشرعية كانت في أول الإسلام فقط في عهد الرسالة، وما سوى لا ينطبق، كمن يرى حرية الأديان ما شاكل. أمور كثيرة، لكنها فرق أو أي ضلالات يتبناها أناس هدموا يقينيات القرآن بآراء مزعومة وشبه منتظمة عندهم. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. لعلك رعاك الله أن تعطينا نبذة الأسبوع القادم عن الفرق اللي يزعمون أن القرآن ظاهر وباطلا وما شكله، وأن دلائله في من هذا الكلام الذي يعني فيه الكفر بصراحة. خير إن شاء الله. نعم إخوان. الفائدة أحسن عليك عند الأخ بدر الرويشد. موجود بدر؟ موجود شيخ، الله يحفظك. سلام بالله بدر. حسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين. اللهم صل على رسول. فائدة بسيطة، وهي في جزء من آية من سورة الطلاق. فائدة إيش؟ بسيطة. نرى بعض أهل العلم. دكتور الشمراني موجود؟ طهان الشمراني موجود. نعم نعم، البسيط المديد. نعم، هذا أرض البسيطة الواسعة، وسمى السرخسي المكتبة مبسوط اتساعي. نعم يشعر صلى الله عليه. هي حقيقة في سورة الطلاق، وهي في نهاية الآية الأولى في صلب المشاكل وصلب وقوع الطلاق، إلا أن رحمة الله وحكمته بالغة. قال الله تعالى: لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال الشيخ ابن السعدي: أي شرح الله العدة وحدد الطلاق بها لحكم عظيمة، فمنها أنه لعل الله يحدث في قلب المطلق الرحمة والمودة، فيراجع من طلقها ويستأنف عشرتها فيتمكن من ذلك مدة العدة، أو لعله يطلقها لسبب منها فيزول ذلك السبب في مدة العدة فيراجعها لانتفاء سبب الطلاق. ومن الحكم أنها مدة التربص يعلم براءة رحمها من زوجها. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خير شيخ. الإسلام دائما يحث إلى الاجتماع وينهى عن التفرق، واعتصموا ولا تنازعوا فتفشلوا إلى آخر، ومن ذلك حثه على النكاح، وجعل الطلاق في حدود أحوال تمنع من استمرار يعني حياة الزوجية. ومع ذلك مع الطلاق أيضا جعل فرصة أو فسحة لأن تهدأ النفوس، لأن المدة الزمنية بعد التشاحن تغير طبع النفوس. أذكر قرأت في كتاب سبل السلام، فيما أذكر سبل السلام، معتز السبعان موجود؟ لم يدخل، أحسن الله إليك. و ذكرها الصنعاني حديث أبي الأنصاري: لا يحل مسلم هجر فوق ثلاث. ذكر من الثلاث أيام ثلاثة، قال: اليوم الأول يهدأ غضبه، واليوم الثاني يراجع نفسه، واليوم الثالث يقدم عذره. والطلاق العدة هنا أشهر ثلاث، ثلاث قرون، ثلاث أشهر. في الغالب الإنسان الزوجة والزوجة كله يراجع نفسه، وكم سمعنا عن رجوع زوجين في حال العدة قبل انتهائها، لأن إذا انتهت العدة لابد عقد جديد ومهر جديد وشهود وإجابة قبول. لكن قبل تمامها الرجوع إما بالفعل كالوطن أو بالقول أن يقول راجعتها، وذكر في المذهب ويسن الإشهاد على الرجعة. فبقاء فترة زمنية قبل انحلال عقد الزوجية فيها مراجعات وفيها يعني محاسبة النفس إلى آخره. وأيضا كما نقل ذكر بدر عن الشيخ ابن السعدي تحقق من براءة الرحم. نواف اليحيى موجود؟ لم يدخل أحسن الله. لم يدخل أحسن الله إليك. طيب مسعود حاضر؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ عبد الله. في كلام قيم لابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، لما ذكر بأن الله سبحانه وتعالى دعانا للتأمل في كتابه، ومنها التأمل في خلق الإنسان، إلى أن ذكر ابن القيم كلاما جميلا عن الأم، قال: فمن عطف عليك قلب الأم ووضع فيه الحنان العجيب والرحمة الباهرة حتى تكون في أهل ما يكون من شأنها وراحتها ومقيلها، فإذا أحست منك بأدنى صوت أو بكاء قامت إليك وآثرتك على نفسها على مدى الأنفاس، منقادة إليك بغير قائد ولا سائق إلا قائد الرحمة وسائق الحنان. تود لو أن كل ما يؤلمك بجسمها وأنه لم يطرقك منه شيء، وأن حياتها تزاد في حياتك، فمن الذي وضع ذلك في قلبها؟ رحم الله أمهاتنا وآباءنا جميعا ورزقنا وإياكم برهم أحياء وأمواتا. انتهى كلامه رحمه الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد الله، أنك دعوت بهذه الدعوة طيبة. رحم الله أمهاتنا وآباءنا، هذا لفتة طيبة، جزاك الله خير. رحم الله من كان منهم ميتا، وبارك الله في من كان منهم حيا، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، ويرزقنا بر أبنائنا بنا. نعم، سبحان الله العظيم، أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. حتى في البهائم الأمومة تدفع عن صغارها، وسبحان الله العظيم، من رأى يعني شيئا من آثار حكمة في الحياة يعني يرى أن هذه الحياة منظمة مدققة، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ألا ترى الحمل أو الجاموس أو الظبي إذا وضعت مولودها يفر من المفترسات، يعني إذا رأى الذئب أو الضبع فر منه هو صغير، بينما يمشي بجانب الزرافة الضخمة، يمشي بجانب الفيل. لما أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر إلى شيخ عاصم. دكتور عاصم محمد عندما الحظ، تفضل شيخ عاصم. جزاك الله خير شيخ. وبالنسبة لما ذكرتم شيخنا الفاضل في قول الله، أو في أن بعض الناس يلحد في آيات الله، نعم، ويجعل لها باطنا، بدليل أنه لا ينظر إلى أقوال السلف ولا العلماء في تفسير الآية، بل يأخذ بظاهر فهمه، نعم، ويضرب القرآن بالسنة. نعم. قرأت أمس مقال لأحد الكاتبات في جريدة المدينة تتكلم عن حقوق المرأة في مناهجنا الدراسية، ثم تذكر أن الله قال لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحش مبينة، وهي متعلقة بالفائدة أيضا ذكرها أحد المشايخ الفضل الحاضرين. فقالت أن البيت للمرأة، وهذه الآية تضعف الحديث، طبعا حديث البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم إلا بإذن زوجها، ولا أن تدخل أحدا في بيته إلا بإذنه، والحديث في البخاري ومسلم أيضا. فهي تضعف هذا الحديث لأجل ظاهر الآية، لأن القرآن قال لا تخرجوهن من بيوتهن، وهذا قول النشاز لم يقل به أحد من أهل العلم، بل هذا دليل على عدم معرفتها ببلاغة القرآن ولا بكلام العرب. فإن العلماء إذا تكلموا في مثل هذه الآيات وقرنا في بيوتكن وذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، قالوا هذه الإضافة إضافة إسكان، ليست إضافة تمليك، وإنما هو تأكيد لما يراد منها، إما القرار في بيتها أو السكنة وما شابه ذلك. فأمثال هؤلاء يحتاجون إلى أمثال شيخنا الشيخ عبد العزيز، وأمثال من يستطيع أن يكون له نفس في الرد والكتابة وتبيين وجه كتاب الله جل وعلا، حتى لا يتلاعب به ويضرب به في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة المتينة. والله المستعان. جزاك الله خير، كلام سديد. من عجب ما سمعت قبل فترة أنهم بعض التربية يقول لا ينبغي قراءة الآيات التي فيها أخبار النار على الصغار، بل حجبها هو الأصلح والأولى، وهذا القول حقيقة على علاته أو على إطلاقه ينبغي، يعني هو يأخذها بزعم الرفق بالصغار، وما علم أن القرآن الكريم إذا فسر قلبت معانيه وذكر فيه ما يتعلق بالجنة كذلك وبسعة رحمة الله وبالترهيب لمن عصى ربه والترغيب من أطاعه، وأن هذه الأساليب كان الصحابة رضي الله عنهم وهم أفضل جيل وطئر الحصى بعد الأنبياء والرسل رب ناشئاتهم عليه، ففتحوا الدنيا وقادوا الأمم. ولكن ماذا تفعل، كما قال الله تعالى يعني خروا صما وعميانا عند سماع الآيات، لم يخروا عليها، هؤلاء بعضهم خروا صما وعميانا وأعرض عن الآيات بما تهوى نفسه وبما تهوى أو يوافق شبهته وشهوته. شكر الله لكم جميعا. حسنا عليك. نعم شيخ. أستاذ العزيز، هذا أحد متابعي الدرس عن طريق القناة اليوتيوب. نعم. له سؤال يقول فيه: حسنا عليك، شيخنا رعاكم الله، بماذا تنصح الطلاب الشباب وخاصة طلاب العلم في هذا الزمن؟ رضي الله عنكم وبارك في علمكم. في هذا الزمن وفي كل زمن أن يكون الإنسان على بصيرة من أمره، وأن يربي نفسه على العلم في عباداته ومعاملاته وتعاملاته. فإذا كان الإنسان على بصيرة في أمره وفق في جميع شؤونه بإذن الله تعالى. وهذا الزمن والخير الحمد لله موجود لا ينقطع باقي في أمة محمد، لكن القدوة ومضرب المثل مجتمع من إمام أو خطيب أو مؤذن أو طالب علم أو صاحب خلق، أيا كان موقعه، دكتور في الجامعة في المستشفى، أيا كان، ينبغي أن يعني يدعو ربه أن يكون على بصير ويسأل عما أشكل عليه وأن لا يخوض فيما يجهل. فالخوض في الجهالات هذا يريده موارد الإثم، بينما الإمساك اللسان وعدم الخوض ما لا يعلم والسؤال سؤال أهل العلم عما يجهل وعما يشكل، هذا بإذن الله كل هذه مخارج من الخلل والفتن، وكما يقال كلها بإذن الله يعني مواقع خير إذا الإنسان سأل واتكى على بعد الله عز وجل، اتكى على رقي شديد في العلم وأمسك لسانه وقلمه عن الخوف ما لا يعلم، وكان داعيا بأخلاقه وألفاظه على بصيرة، سيرى بواد توفيق الله ما يطمئن قلبه ويشرح صدره ويقر عينه. وفق الله جميعا لكل خير. شكر الله لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.